بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرطال سؤالي سؤالي بذكرك ربي يطمئن فؤادي. الله يا رب يا كريم يا رب يا رب يا كريم بذكرك ربي يا الله يطمئن ويطيب في وقت الرقاد سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في ذكرتك ماثلاً في خافقي حتى يبدل في الصلاح فسادي حتى يبدل في الصلاح فسادي حتى يبدل في فسادي وأبيت في ليلي أراك فلا أراك إلا كنورا هاديا لقيادي وأبيت في ليلي أراك فلا أراك وأبيت في ليلك يا كريم أرى يا رب يا كريم وأبيت في فلا أرى إلا كنورا هاديا لقيادي وأنا صلوا على النبي. سلام.